سمحت يقول السائل ما حكم الأضحية عن الأموات؟ لا حرج، صدقة، صدقة عنهم إذا ضحى نبيها الميتة وأمها الميتة وأخيه فيها صدقة، صدقة من الصدقات. نعم.